بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها السابعة. من المقولات التي شن عليها العلمانيون وخصوم الشريعة الغارة، هذا المبدأ: لا اجتهاد مع النص، إذا وجد نص فلا اجتهاد معه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. العلمانيون وخصوم الشريعة يقولون هذا مسلك دكتاتوري إرهابي إقصائي بالغ الخطورة، لأنه خارج عن نطاق الحوار وعن مبدأ الديمقراطية وشورية النقاش، والأصل أن الأمور إنما تتم بالحوار المجتمعي وليس بهذه السلطة الفوقية العلوية التي تقول للناس لا اجتهاد مع النص. طب تعالوا بنا نلقي شيئا من الضوء على هذه القضية. يعني ابتداءا لابد أن نفرق بين مبدأ تحكيم الشريعة ومبدأ مرجعية النص الصحيح المعصوم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة من جانب، وبين التفاصيل الاجتهادية من جانب آخر. الإقرار بسيادة الشريعة ومرجعيتها، الإقرار بمرجعية النصوص الصحيحة الصريحة وحكميتها أمر محكم قطعي في دين الله عز وجل، لأنه يتصل اتصالا وثيقا بأصل الإيمان بالله ورسوله. أصل الإيمان ما هو؟ تصديق الخبر والانقياد للشرع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. إن الإيمان بالله يقتضي الالتزام بالعبودية المطلقة، بالتسليم المطلق، بالطاعة المطلقة لله عز وجل. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الالتزام بالإقرار برسالته تصديقا وانقيادا. فما آمن بالله ورسوله من كذب الوحي المعصوم، من أبى الانقياد لشرائع الإسلام. فمبدأ حاكمية الشريعة، مرجعية الكتاب والسنة، هو أساس العبودية لله عز وجل، وهو معقد التفرقة بين الإيمان والزندقة. أما تفاصيل الأحكام الشرعية فمنها ما هو قطعي في ثبوته وفي دلالته، ومنها ما هو ظني في أحدهما، ومن هذه الأحكام الاجتهادية ما هو ثابت، ومنها ما هو متغير لأنه قد بني على العرف أو على المصلحة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فيما عدا الدائرة الأولى، القطعيات والثوابت والجليات والمحكمات، في مجال رحب جدا واسع جدا للحوار، المناقشة، المقارنة بين الأدلة، المقابلة بين الآراء الاجتهادية المختلفة، اعتبار المصلحة الشرعية بضوابطها، ليتم الترجيح في النهاية في إطار الضوابط المعتبرة شرعا للترجيح التي تدور في الجملة حول قوة الدليل وغلبة المصلحة. لكن هذا يختلف كما قلنا عن الأمور القطعية اليقينية المحكمة في دين الله عز وجل. الله حرم الخمر مثلا، لا مجال للاجتهاد في هذا المبدأ القطعي اليقيني المحكم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله حرم الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه. هذه قطعيات في دين الله عز وجل. تأتي الأحكام الوضعية تقول الزنا إن تم عن تراض، أصل هو الزنا لا يقع إلا من امرأة متزوجة، كل هذه التفاف حول أمر قطعي شرعي محكم في دين الله عز وجل. فكل محاولة لتسول أو لتسلق أسوار الحرام والالتفاف حول قطعي في دين الله عز وجل أصحابها حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. طيب، مسألة لا اجتهاد مع النص، هذه الكلمة تحتاج إلى فهم، لأن النص يعني قد يراد به المعنى العام أي الكتاب والسنة في مقابلة القياس والأدلة الشرعية الأخرى. النص بالمعنى العام فيما هو ظني وفيه ما هو قطعي. أما النص بالمعنى الأصول الإصطلاحي ما دل على معناه بغير احتمال. أضرب لك مثال، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، هذا نص بمعنى أنه آية في كتاب الله عز وجل، لكن ليس نصا بالمعنى الأصولي، لأن كلمة قرء تحتمل أن تفسر بمعنى الحائط أو بمعنى الطهر، يبقى تحتمل عند التطبيق وعند التفسير وجهين، ولكل وجه أدلته ومرجحاته. يبقى النص بالمعنى العام أي الكتاب والسنة في مقابلة أدلة الشريعة الأخرى كالقياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف إلى بقية المصادر. أما النص بالمعنى الأصولي ما دل على معناه بغير احتمال، لا يحتمل توجيها آخر. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا، أصل تحريم الربا محكم قطعي في دين الله عز وجل. فلا اجتهاد مع النص، لا تأتي لتسويغ الربا وتلتف حول هذا النص بما تعتبره اجتهادا لأنه لا اجتهاد مع النص. فإذا وجد النص القطعي في ثبوته وفي دلالته فالحكم هو وجوب الاتباع، وكل محاولة لمراغمة هذا النص أو إبطال دلالته على موضوعه محاولة آثمة بل محاولة فاجرة. وقد قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن الاجتهاد مع النص لا ينفي الاجتهاد في فهم النص وفي تطبيقه وفي معرفة شروط تطبيقه وانتفاء موانع هذا التطبيق. أضرب لك مثال، الله جل وعلا قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا نص في كتاب الله عز وجل في قطع السراق، لكن نحتاج إلى اجتهاد في فهم هذا النص في تطبيقه. نرجع إلى السنة المطهرة لمعرفة السرقة الموجبة للحد، ما هو نصاب السرقة؟ لا قطع إلا في ربع دينار، أقل من ربع دينار ما فيش فيها قطع. يد، ولهذا أبو العلاء المعري أعمى البصر والبصيرة اعترض على الشرع فقال فيما نسب إليه: يد بخمسمائين عسجد وجيت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني إذا اعتديت على يد ديتها 500 دينار، وهذه يد نفسها إن سرقت ربع دينار تقطع، فكيف تكون قيمتها هنا 500 دينار وقيمتها هنا ربع دينار؟ يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ثم لعمى بصره وبصيرته أردف فقال: نعم تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. نعم، فرد عليه أحد الفقهاء فقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، لما كانت في مقام الخيانة والسرقة فأصبحت لا تساوي ربع دينار، ولما كانت أمينة من اعتدى عليها 500 دينار الدية. نحتاج أيضا أن نرجع إلى السنة لكي نفرق بين مفهوم السرقة الموجب للحد وبين ما قد يلتمس بها من صور أخرى. الاغتصاب والانتهاب والاختلاس ليس على منتهب ولا على مختلس قطع. مفهوم السرقة الموجب للحد أن تسرق من حرز. الشريعة غلظت على السراق الذين يكسرون أغلاقا ويهتكون أستارا وأبوابا وأحرازا، بيكسر باب بيفتح، هذه سرقة الموجب للحد. إنما المختلس له عقوبة أخرى، يعني من ائتمن على مال فخان، الموظف اللي عنده عهدة وخان العهدة دي ومشي، هذا لا يعتبر سارقا لأنه لم يدخل خفية، هو ائتمن على هذا المال فخانه، يبقى له عقوبة قد تصل إلى سجن تأبيدا، قد تصل حتى إلى إعدام تعزيرا، اسمها العقوبات التعزيرية. أما العقوبة الحدية لها مفهوم محدد جاءت به السنة المطهرة. أيضا تأتي السنة تقول: من أين تقطع اليد؟ ما هو اليد، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، تقطع من هنا ولا من هنا؟ هذا لا تعرفه إلا من خلال السنة. أيضا تعرف من خلال السنة أن الحدود تدراء بالشبهات، وأن من سرق اضطرارا ليس كمن سرق اختيارا. ومن أجل هذا سيدنا عمر في عام الرمادة لما رأى كثرة المحاويج ورأى الاضطرار العام الذي يعني اختلاط من يسرق وهو مضطر بمن يسرق عامدا عن عدوان، هذا الاختلاط جعله شبهة تدفع الحد إلى أن تتجاوز الأمة هذه المرحلة فتعود الأمور سيرتها الأولى. فهو لم يطبق حد السرقة في عام الرمادة لعدم توافر شروط إقامته. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيلا، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يبقى كلمة الاجتهاد مع النص لا تنفع، الاجتهاد في فهم النص وفي تطبيقه وفي معرفة شرائع تطبيقه وفي معرفة موانع هذا يعني التطبيق، فهذا هو عمل الفقهاء، وهو الذي تميز به أهل العلم، والذي انقسم الناس عنده إلى فقراء إلى فقهاء وإلى عامة. فهذا ليس اجتهادا مع النص لمراغمته ودفعه ورفضه والانقلاب عليه، بل اجتهاد في فهم النص وتنقيح مناطه وتحرير شروطه. وهذه الدائرة التي يعمل فيها الفقهاء، وعندها انقسم الناس إلى فقهاء عامة، وفيها أمر الناس بأن يرجعوا إلى علمائهم وإلى فقهائهم وإلى أهل الذكر منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ومن أجل هذا لا يجوز أن نفرق بين الله ورسله، لا يجوز أن تفهم القرآن بمعزل عن السنة، ولا أن تفهم القرآن والسنة بمعزل عن تطبيقات الصحابة وتطبيقات الخلفاء الراشدين المهديين الذين أحاطوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوا زمن التنزيل، وعاشوا ملابساته وأسباب نزوله. هؤلاء أقدر الناس على فهم النصوص، أقدر الناس على تحرير مناطها وعلى تحقيقه وتنقيحه، وعلى الانتباه والتيقظ والدربة بالتطبيق الراشد. ومن ثم إن الرشد إنما يكون باتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن ثم كانت الفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة إلا الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأصبح اتباع ما عليه الصحابة وما عليه الراشدون معلم من معالم الهدى، سمة من سمات النجاة. ومن أجل هذا نقرأ في القرآن كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. لكن هذا الصراط المستقيم مش فقط تم حفظه في صورة نصوص مجردة، بل في صورة أمة من الناس قائمة عليه، نعرف من خلالهم الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح. ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو مخالف لما عليه المغضوب عليهم ولما عليه الضالون، هو صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.